أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم صدق الله.